وكذلك وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظنن أحدا أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه. نعم، يعني يقول أن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر تحذيره لأمته من فتنة الدجال، وبين فيه أنه لا يرى الله أحد في الدنيا حتى يموت. فلا يغفر يظن بعض الناس إذا جاءه الدجال في آخر الزمان فاتقه، الدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان أعور عينه اليوم، يعني كأن عينه عين الغطافية، يدعي الصلاح أولا وأنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ولما غير ألا يغفر ويظن أن الدجال هو الله كما يتبعه الكفار. نعم، ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني يقول الذي يقع عليها حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب على مراتب، من ذلك الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من اليقين والمعرفة بالله. إذا كان الإنسان قوي الإيمان فإنه يعبد ربه على مشهد كأنه يراه، فإنه يراه فإنه يراه. نعم، هذا يقع على الحقائق المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها ما هو على مراتب. نعم، وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. يعني يقول إن الإنسان قد يرى ربه في المنام، الرؤية في المنام غير رؤية في اليقظة، الرؤية في اليقظة لا يسر أحد يرى الله، صابنه لا يستطيع أحد أن يرى الله أبدا، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق أصاب أنه لا يسمع ما رأى أربعين مرة. أما الرؤية المنام، رؤية رب، هل يرى الإنسان ربه في المنام؟ قال نعم، يمكن يرى الإنسان ربه في المنام، وهذا باتفاق الطوائف، ولا يمكن هذا إلا الجهمية في شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أن تروح في النوم. رؤية النوم يقول الله تعالى: جميع الطوائف أثبتوا أن الله يرى في النوم في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم. لكن يبقى إشكال، هل يلزم من رؤية الإنسان ربه في المنام أن يكون على تلك الصورة، أن يكون على تلك الصورة التي رآها؟ نعم، يقول لا يلزم، لأن الإنسان يرى ربه على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه قوي ويقينه قوي رأى ربه في صورة حسنة، وإذا كان إيمانه ضعيف رأى ربه رؤية تشبه إيمانه. يقول لأن رؤيا المنام لها حكم آخر اختلف عن حكم رؤيا اليقظة، ولا تعبير وتأويل. فإذا الإنسان قد يرى ربه في النوم لا، ويراه على قدر إيمانه ويقينه. ولما كان الذي أقول ناس إيمانه وأصحهم يقينا قال: رأيت ربي في أحسن صورة. نعم، وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ورؤيا المنام لا أحكام غير الحقيقة ولها تعبير ورؤية. نعم، وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا. وهذا يقع لبعض الناس أنه في اليقظة يقع في الرؤيا نظير ما يحصل للنائم، فيرى بقلبه مثل ما يراه النائم، ويتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه. يقول هذا يقع في الدنيا، قد يحصل لبعض الناس في اليقظة نظير ما يحصل له في النوم. نعم. كيف يرى بقلبه شيء؟ نعم. كيف يرى بقلبه؟ يعني حينما يعني تحقق اليقين المراد يرى بالقلب اليقين اليقين والتحقق. نعم. وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام وربما علم في المنام أنه منام. يعني يقول أحدهم قد يغلب بعض الناس ما يشهده بقلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعين رأسه من قوة الشهود وتجمع الحواس حتى يستيقظ فيعلم انه منام. نعم. وربما علم في المنام انه منام. ربما قد يكون النائم يرى شيئا يعلمه في النوم ان هذا نوم انه منام. نعم. فهكذا من العباد من يحصل له مشاهده قلبيه تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور حتى تفنيه عن الشعور بحواسه فيظنها رؤيه بعينه وهو غالق في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالق في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. يقول المؤلف من الناس من تحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تبنيه عن الشعور بحواسه. يعني يحصل له مشاهدة في القلب و يقين حتى يثنى عن الشعور بحواسه حتى ينسى ما هو عليه فيظنها رؤية بعينه وهي رؤية بقلبه من شدة الشعور وجمع الحواس حينما يعلم ربه بقلبه قد تغلب قوة الشهود والحواس فيظن أنه رأى ربه بعين رأسه ويكون غلط فيها. ثم قال المؤلف كل من قال من العلماء المتقدمين والمتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهو غالب وغلط نعم. نعم. نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. يعني يقول رؤية الله بالأبصار للمؤمنين في الجنة هذا بالاهتمام المؤمنون يرون ربهم في الجنة بأبصارهم وهي من النعيم بل هي أعظم نعيم أعطاه أهل الجنة حتى إنهم ينسوا ما فيهم من النعيم. نعم. وكذلك أيضا يراه المؤمنون في عرصات القيامة. ما هي عرصات القيامة؟ نعم عرصات القيامة سحاب يعني مشاهد القيامة متعددة يرونه في موقف القيامة يرون الله يرى المؤمن ويرونه بعد دخوله في الجنة. اختلف العلماء هل يراه الكفار في موقف القيامة أو لا يراه على ثلاثة أقوال. قيل لا يراه إلا المؤمن فقط استدلال بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل يراه أهل الموقف كلهم مؤمن وكافر ثم يحتجب عن الكفار. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط لأن المنافقين كانوا مع الدنيا معهم في الدنيا ولأحاديث ورد لأنهم يكونون معهم حتى يروا الله ثم يسجدون لله فيأتي المنافق يسجد فيكون ظهره طبقا ولا يستطيع السجود. وذلك يقول الله تعالى يوم يكشف عن الساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم جنان الفردوس أربع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما جنتان من فضة وآنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم. وهذا حديث ثابت صحيحين حديث أبي موسى الأشعري وأن الفردوس أربع جنان من ذهب وجنة ثانية من ذهب وجنة ثانية من فضة وقال وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن يعني في يوم القيامة. نعم. يكشف الحجاب فيرونه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. نعم، وهذا فيه حديث أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن الله يكشف الحجاب فينظرون إليه، وأن رؤيتهم له سبحانه وتعالى أعظم نعيم أعطاه الجنة. نعم، وهي الزيادة. قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة نظر إلى وجه الله. فالمؤمنون لهم الجنة ولهم الزيادة، وهي نظر إلى وجه الله الكريم. نعم. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح قد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. يعني يقول هذه الحديث التي فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة حديث متواتر تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، حتى قال الأئمة: من أنكر رؤية الله في الآخرة كفر. وهي هذا عن جماعة من الأئمة. يقول هذا متفق عليه بين السنة، وإنما يكذب بها ويحدثها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة، الذين يكذبون بصفات الله وبرؤيته، وهم المعطلة وهم شرار الخلق والخليقة. نعم. ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل. يقول دين الله وسط بين تكذيب هؤلاء الذين يكذبون بالنصوص التي فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وبين تصديق الغالية الغلاة الذين يقول أن الله يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل. دين الله بين الغالي والجهل، هذا مثال. فبعض الناس قالوا صوفيا، قالوا ان الله يرى كل احد في الدنيا، وانه ينزل عشيه عرفه ويسامر ويصافح، وان كل حضره في الدنيا قد يكون فيها الله، وانه يرى في بعض السكك المدينه ويرى في الامثله. هذا يقول من الصوفيه. والمعطلة يقولوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في الآخرة ما يرى. ومن قال إن الله يرى في الآخرة كفر. يقول دين الله وسط بين الغالي والجهل، وهو الحق أن نقول إن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، هذا هو الحق. بعضنا قال يرى في الدنيا والآخرة وهو الصوفية، والمبتدعة قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأهل السنة وسط يهموا إلى أنه يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. نعم. وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا وهم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم. يعني يقول الذين حول الذين يزعمون أحدهم أنه رأه بعين رأسه ظلا من الصفر وغيره، فإن قالوا مع ذلك أنه يرى في بعض الأشخاص أو في بعض الصالحين أو بعض المرجان أو بعض الملوك، عظم الضلال، لأن بعضهم يرون أن الله حل في بعض الأشخاص، ويقول أن الله حل في بعض الصالحين، فإذا رأى الصالح فقد رأى الله لأن الله حل فيه، أعوذ بالله. أو بعضهم يقول إن الله حل في بعض المرجان الأمر الذي لا حيث له، أو بعض الملوك، كل هؤلاء ظلال كفار، وهم أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوا الله في صورة عيسى. هؤلاء يقول النصارى قالوا إن الله رأى الله في صورة عيسى، وهو ظلال يقول نراه في كل مكان، في بعض الملوك أو في بعض الصالحين. نعم. سلام. بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس: أنا ربكم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها. يعني يقول هؤلاء الظلال الذين يقولون إن الله يرى في الدنيا أشد ضلالا من أتباع الدجال. الدجال رجلا من بني آدم يدعي الصلاة ثم الربوبية ثم النبوة ثم الربوبية، هو كافر رسول بين عيني كافر. يقول هؤلاء الذين يقولون الله يرى في الدنيا أول من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان، ويقول لك أنا ربكم يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول خليفة أخي جنودك كيف تتبع وكنودها، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. وقال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم، يقول إن هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم دجال أمته، وتبين أن فتنته ناظر الفتن، وأنه ما من خلق هذا من أقل الساعة وفتنة من الدجال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الدجال في كل ركعة، في كل صلاة، في كل صلاة التشهد تستعذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذاكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم، بأن من الناس من يظل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر، فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية. يعني هذا ادعى الربوبية، من هو الدجال يأخذ سفر الزمان عور على الناس، ادعى الربوبية بعد أن يدعي النبوة وبعد أن يدعي الصلاة، ويأتي بشبهات فتنة بها الخلق. ما هي الشبهات؟ يأمطر السماء فتمطر والأرض فتمطر، ويقطع الرجل الصين فيقول القوم فيسلم ولا يسلم على غيره، ويامر الخليفه فتتبعه الكنوز. هذه من الفتن فتنه بها الخلق، والنبي اخبر بهذا عليه الصلاه والسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس حتى لا يتبع عليهم الارض، قال: ان الدجال اعور عين اليمنى، كان عينه عنبه طافيه، وان ربكم ليس باعور. احتج به العلماء بهذا على اثبات العينين لله، ان الله له عين، الله له عينين سليمتين. قال: إن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان، الأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة. فقال له: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالدجال أعور والله ليس بأعور، له عينان كلمتان لا يلحقه نفسه سبحانه وتعالى. فلما اشتبه الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أنكم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يظل، فيجوز أنه رأى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهم يسمون بالحلولية والاتحادية. يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن بعض الناس قد يظل، فيظن أنه يرى ربه في الدنيا في صورة البشر، فذكر لهم علامتين. ما هم العلامتان؟ نعم، قال: إن ربكم إيه؟ إنه أعور، فإنه أعور الدجال، وإن ربه سبيع الله. والعلامة الثانية أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، والدجال في الدنيا قبل الموت. إن هناك علامتان كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس. العلامة الأولى أن الدجال الذي ادعى ربوبيته أعور والله لن يرى، والعلامة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يرى، يعلم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فهؤلاء الصوفية الذين يقولون إنهم رأوا الله في الأرض أو كذا أو في صورة البشر يسمون الحلولية والاتحادية. يسمون الحلولية يقول إن الله حل في بعض الناس، والاتحادية يقول اتحد الله في المخلوق فصار شيء واحد. نقف على الحلولية والاتحادية إلى تقف على، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية وهم صفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء. وهؤلاء يسمون الحلولية والاتحادية. وهؤلاء كبرى جملة. وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية، وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه، وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. وصنف يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم. التلمساني والبلياني اللي يستخدم على البلياني لا غير موجود. ها صح، في استخدمه اشكال. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر المؤلف رحمه الله إذا سبق أن من الناس من يضل فيجول أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر، هؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وأن هؤلاء يسمون الحلولية والاتحادية. ثم بين رحمه الله أن الحلولية والاتحادية صنفان. الصنف الأول قوم يخصون بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء. الصنف الثاني يؤمن الذين يقولوا بالحلول والاتحاد. ومعنى الحلول وقولهم ان الله حل في بعض الناس والعياذ بالله، فلا كفر وضلال، وان الله حل في بعض الناس. والاتحاد والاتحاديه يقولون اتحد الله اعراض الناس فصار شيء واحد. الاتحاديه يقول الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد، اتحد فصار شيء واحد، لا فرق بين العبد والرب، فالعبد هو الرب والرب هو العبد، وليس هذا بالعرب فاسمح الوجود. فالصنف الأول قوم يخصونه بالحلول والاتحاد، قوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء لا في جميع المخلوقات. والطائفة الثانية قوم يعممون في جميع المخلوقات، يقولون الله حل في كل المخلوقات. إذا يقولون الذين يعممون يقولون ليس في الوجود إلا الله، الله هو العبد والعبد هو الرب، هو العبد والرب، ما في وجودين، لا يوجد وجودان، إنما وجود واحد. هذا الوجود الذي ترى هو الخالق وهو المخلوق، أنت الرب وأنت العبد، أعوذ بالله. هؤلاء يعممون. وطائفة أخرى يخصصون، وإن الله حل في بعض الأشياء لا في جميعها. يعني قوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء، كما يقول النصارى في المسيح عليه السلام. النصارى يقولون إن الله حل في المسيح عليه السلام، ولم يحل في غيره، فالمسيح هو الله أعوذ بالله، وكذا الثلاثة. وكذلك الغالية من الرافضة الذي يقول إن الله حل في علي، يقول علي هو الإله، الله حل فيه ولم يحل في غيره. وكذلك قوم من أنواع قوم يخصون حلول في أنواع من المشايخ، يعني مشايخ الصوفية، بعضهم يقولون إن الله حل في بعض الشيوخ الصوفية، الشيخ الفلاني الشيخ الطريقة حل فيه. وقوم يخصون يقول ان الله حل في بعض الملوك، وقوم يقول ان الله حل في بعض الصور الجميلة، ترى صورة جميلة صورة جميلة على الله حل فيها، الى غير ذلك من الاقوال التي هي شر من مقالة النصارى. لا شك ان هذه شر من مقالة النصارى، لان النصارى خصوا حلوله بالمسيح، وهؤلاء جعلوا في انواع من المشايخ الصوفية. هذا الصف الأول الذين يقولون إن الله حل أو اتحد في بعض الأشياء دون بعض دون الأشياء. والصنف الثاني يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات، يقول الله حل في جميع الموجودات واتحد مع جميع الموجودات، بحيث أن يكون كل مخلوق هو الله اتحد فيه. يقول والحث الكلاب والخنازير والجمال على الله عما يقولون، ويقولون إن الله حل في أجواف السباع، في أجواف الطيور وبطون السباع، وإن الله حل في بطون السباع وفي أجواف الطيور، نعوذ بالله، حتى الكلاب والخنازير على الله عما يقولون علوا كبيرا. كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحاد أصحاب ابن عربي، ابن عربي هذا محمد وحي الدين بن عربي، وهو من رئيس الاتحادية، وابن السبعين كذلك، وابن الحارث كلها الآن من الاتحادية، والسبتان البلياني وغيره، وهؤلاء من أكثر حظ الله، الاتحادية من أكثر حظ الله، الاتحادية والحلولية. أيهما أشد الكفر الحلولية والاتحادية؟ هل الحلول والاتحاد شيء واحد أو شيئان؟ الحلولية والاتحادية بعضهم يرى أن المعنى واحد، أن القول بالحلول والاتحاد واحد، ويرى آخرون أن الحلولية والاتحادية صنفان. الحلولية هم الذين يقولون أن الله حل في بعض المخلوقات، فيقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر، كالماء حل في الكل. والاتحادية أعظم كفرا، فيقول اتحد الخالق بالمخلوق، ليس هناك اثنين ولا تعدد، الوجود واحد. الحلولية يقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر، الخالق حل المخلوق هما اثنان موجودان. أما الاتحادية فيقولون الوجود واحد لا اثنين ولا تعدد، نعوذ بالله. ورئيسهم بالعربي، بالعربي يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، ايهما المكلف؟ بل العبد والرب رب وعبد، ايهما المكلف؟ ان قلت عبد فذاك ميت، او قلت رب اما المكلف في الشرع عليه الامر والعياذ بالله، ما يدري ايهما العبد او الرب، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك ميت، او قلت رب اما يكلف. ويقول من اقوال العرب رب مالك وعبد هالك وانتم ذلك، رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة واحد، يقول ما تراها من الأشخاص فلا تراها وإلا فالوجود واحد، مظاهر كل ما تراه مظاهر لتجلي الله لتجلي الحق عز وجل. ويقول ابن عربي أن من أسماء الله الحسنى العلي، العلي ثم يقول علي على ماذا؟ علي على ماذا؟ وما ثم إلا علي على ماذا؟ وما ثم إلا علي على من؟ وليس في وجود الله من أسماء الله الحسنى علي على ماذا؟ وما ثم إلا وما هو إلا نسأل الله السلامة والعافية. وأولى من أكثر خلق الله، ومن عربي من رئيس الوجود ويدعي أنه من كبار العارفين، وهناك من يقدس العرب ويعظمه ويحترمه، وهناك من ينتصر له ويقول انهم كبار العارفين وكبار المعارفين المحققين، وتطبع مؤلفات ومؤلفات الاتحاديه بورقه الثقيل المحقق، ويعتبر هذا العربي، ومن العربي له مؤلفات منها الفتوحات المكيه، ثم الفتوحات المكية، ومنها كتاب فصوص الحكم، فصوص الحكم يعارض فيها القرآن ويفسر القرآن بتفسيرات كفرية الحادية. يقول فص نوح، يأتي بقصة نوح، فص هود مثلا ويعارض، ويقول إن الوجود واحد، وكل من عبد شيئا فهو على صواب، من عبد الاصنام فهو على صواب، من عبد النار فهو على صواب، من عبد البشر فهو على الصواب، من عبد الحجر فهو على الصواب، ويكفر بالتخصيص. هو الذي يمنع ويخصص لا يعبد الا شيئا واحدا هذا هو الكافر عنده، يقول الكفر بالتخصيص. يقول سر حيث شئت فالله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، كل شيء تراه والله. وكل من فروع هذا المذهب ان كل من عبد شيئا فهو على صواب. ويقول ان فرعون مصيب حينما قال انا ربكم الاعلى، يقول لان الله تجلى، إن الله يتجلى في صوره معبود كما تجلى في صوره فرعون، ويتجلى في صوره هادم كما يتجلى في صوره الرسول، وكلهم على الصواب. وكل من عبد شيء فهو على صواب، والذي يمنع العباد في شيء فهو كافر. الذي يخصص يقول لا يقول الا شيء واحد هذا هو الكافر عند الاتحادية والعياذ بالله. واعترض على عرض او فسر قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وقصة اغراق الله فرعون، يقول ان فرعون اغرق ليزول الحسران والتوهم، فإن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، خلق نفسه وأنت الرب فقط، كل الناس خطا ليس خاصا به، فلما توهم على التوهم أغرق تطهيرا له ليزول الوهم والحسران، ليزول الوهم والحسران حتى لا يتوهم أنه هو الرب وحده. ويقول إن موسى عليه السلام لما ذهب في ميقات ربه ورجع إلى بني إسرائيل وجدهم يعبدون العجل ومعهم هارون، وهارون نصحهم وعجز عنهم وكادوا يقتلونه، لما جاء موسى كما قال الله سبحانه أخذ برأس أخيه يزره إليه في شدة الغمر، أخبره الله أن بني إسرائيل عبدوا العجل، لكن لما رأهم يعبدون العجل فتح الله وألقى الألواح حتى تحصى في شدة الغمر، وعفى الله عنه لأنه غلطان معفون عنه هي كلام الله. ثم أخذ بلحية أخيه وهارون وهو نبي مثله يجره في شدة الغمر، كيف تتركوا تعبدون العجل؟ قال له تلطف هارون يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هو أخوه من أمه وأبيه، قال يا ابن أمة لبن الاستطاع لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي. يقول ابن عربي لماذا؟ لأن موسى إنما أخذ بلحية هارون إنكارا عليه حيث أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل، وليس أنكم يعبدون العجل نعوذ بالله. فالمقصود أن العربي هذا من أكثر خلق الله رئيس وحدة الوجود، ومثل ابن الفارق وابن السبعين والسلمساني كل هؤلاء بغرس الكفر والعياذ بالله، فهم صوفية اتحادية ملاحدة، وهم أشد كفرا من الحلولية، لأن الحلولية يثبتون وجودين أحدهما في الأغلال أحدهما حل في الآخر، والاتحادية يقولون ليس هناك تعدد، الوجود واحد لا اثنين ولا تعدد. ولهذا يقولون من قال انكم عن الاتحادية انهم حلولية يقول انت محجوب عن معرفة سر المذهب، لا تعرف المذهب. القول بالحلول قول بوجود اثنين خالق ومخلوق احد وحل في الاخر، ونحن مذهبنا لا اثنين ولا تعدد، الوجود واحد نسأل الله السلامة والعافية. فهم من اكثر خلق الله، ومع ذلك هناك من يعتزله. وهم العربي يقسم الناس الى اقسام عامه وخاصه وخاصه خاصه. العامه لهم التكاليف وغيرهم من الصوفيه، يقول العامه يصلي لهم التكاليف عليهم الصلاه والقيام وزكاه وحج وذكر، ومن العامه جميع الانبياء والرسل. ثم الخاصه ليس عندهم، والعامه عندهم طاعات معهم، اما الخاصه فإنهم وصلوا إلى درجة ترتفع عنهم التكاليف وليس عندهم معاصي، كل ما يفعلون طاعات، حتى ولو فعل الكفر والزنا والسرقة هي طاعات، لأن تجاوز التكاليف. وهناك خاصة الخاصة، وهم الذين وصلوا لقول بوحدة الوجود ما عندهم طاعات ولا معاصي والعياذ بالله. ويقول إن العامة ما هم أنكارهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله وطه، هذه أنكار العامة، ومن العامة جميع الأنبياء والمرسلين. أما الخاصة فيكفيهم تلك كلمة رب الجلال، ما يحتاج يقول لا إله إلا الله، يقول الله الله الله الله الله الله الله الله، هذه أنكرها. وخاصة الخاصة لا يحتاج إلى رب الجلال، يأخذون الهاء من رب الجلال، هو هو هو هو هو هو هو هكذا وهو هكذا كلام، هذه أنكرها خاصة الخاصة. وهم موجودين الآن في كل مكان، إذا خرجت من هذه البلاد تجد التوفيق في كل مكان، في كل بلد مئات الطرق، وفي كل شيء طريقة يقودهم إلى النار. الطرق كفر بعضها بدعة، هكذا هو هو هو هو، هذا ذكر خاصة، ذكر خاصة الخاصة، والخاصة ذكر الله الله الله الله الله الله الله الله، هذا ما هو مفيد، كل جملة مفيدة، لفظ جلالة واحدة ما ليس بذكر، ولا في القلوب إيمان ولا تقوى. أو ذكر كل جملة مفيدة، الله أكبر الله الحمد لله، أما الله الله الله الله عليك الله، أما خاصة الخاصة يأخذ الهاء، هو هو هو هو. يقول بعض الناس ذهبت إلى أفريقيا وجدت جماعة صوفية يجلسون من بعد العصر إلى غروب الشمس وهم يقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حتى تغرب الشمس، بعضهم يدور حتى يصبح يغمى عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ابن عربي عندي دليل على أن تذكر الخاصة هو، حتى أن ألف كتاب ثم كتاب الهو، كتاب سماه كتاب الهو، وقال إن ذكر الخاصة هو هو، قال عندي دليل من القرآن على أن ذكر الخاصة الله، وعلى أن ذكر الخاصة الخاصة هو. ما هو الدليل؟ يستدل بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لا تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله الله، هذا دليل على أن هذا ذكر خاص. ويقول الدليل على أن ذكر خاصة خاصة قوله تعالى وما يعلم تأويله هو إلا الله، وما يعلم تأويله هو، هذا دليل على ذكر خاصة. قال الشيخ الإسلام تيمية فقلت لبعض الصوفية لو كان كما تقول لقصرت الهاء عن الكلمة التي قبلها وكتبت وما يعلم تأويله هو، لكن الآية فيها أن الهاء مرتبطة فيما قبل وما يعلم تأويله هو، لو كان كما قلت أن تأويل خاصة لقصرت الهاء وكتبت وحدها وتصل وما يعلم تأويله هو. وهم كفر لا يؤمنون بالقرآن والعياذ بالله الاتحادية والسنة من القرآن، لكن هذا من باب التغطية والنفاق وذر براد في العيون حتى يجلسوا وينوهوا على الناس أنهم يعلمون بالقرآن. وإلا فإن بعض الصوفية يقول لما قيل له إن القرآن يخالف ما تذكرون قال القرآن كله شرك من أوله إلى آخره والحق ما نقول، والصوفية الأول كثير من الصوفية الملاحدة إذا أدى المؤذن كتبه وقال إنه لأنه يذكر الله ويريد أن ينسي يريد أن ينسى كل شيء، وإذا نبح الكلب أو نهب الحمار أثنى عليه لأن الحمار والكلب ينسي والله والمؤذن يذكره بالله، يقول وهذا إذا المؤذن يثبت اثنين أحدهما خالق ومخلوق فهو يثبت اثنين والحمار والكلب ينسي ينسيه فلا يذكر الا شيئا واحدا لانه هو الرب هو العبد، وخاصه حينما يريدون ان يترقب الى مرتبه خاصه خاصه يقول تنسى كل شيء حتى نفسك تنسى وتتصل ولا تشاهد الا الله حتى يغلب الشهود عليه فيظن انه هو الله وان الله يتحدث. فالمؤذن حينما يذكر الله يثبت اثنين، فلذلك يشتمه الصوفي قبحه الله وأخذه. فالمقصود أن الاتحادية الآن أكثر خلق الله الاتحادية الذي يقول إن الله حل أو اتحد في المخلوق، والحلولية أقف كفرا لأنهم يقولون بوجود اثنين أحدهم حل في الآخر، والاتحادية لا يقولون بالتسمية يقولون الوجود واحد اتحد خالق المخلوق، بل ليس هناك خالق ولا مخلوق بل الوجود واحد. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم. ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتاب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. هذا مذهب جميع المرسلين عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب، أن الله سبحانه خالق العالم ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. وهذا فيه إبطال لمذهب الحلولية والاتحادية الكفرة الذين يقولون الوجود واحد، خالقوا جميع الأنبياء والمرسلين وخالقوا جميع العقلاء. فإذا قلت للاتحادية كلامكم هذا غير معقول، خالق للعقل يبطله العقل وشك السر، قالوا ما تفهم مذهبنا حتى تخرق الحس والعقل، تلغي عقلك تكون مجنون يعني، وتلغي الحس حتى تفهم هذا المذهب، لابد أن تخرق السر وتخرق العقل وتخرق الحس وتخرق السر، تلغي هذه الأشياء حتى تفهم المذهب، يعني يصير كافرا والعياذ بالله، يصير الشر ويكون مجنونا يلغي عقله حتى يفهم مذهب هؤلاء الملاحدة. يقولون الآن ما الاتحادية هي عقيدة، قال ما تفهم الآن مذهبنا وتحس بإحساسك وشعورك ودينك، ألغي دينك وألغي عقلك وألغي شعورك ثم تفهم المذهب، أنت الآن محجوب عن معرفة سر المذهب. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من شر القلوب. فهؤلاء الاتحادية والملائكة والحلولية خالقوا جميع الأنبياء والمرسلين، وخالفوا ما عليه العقلاء، وخالفوا ما عليه الشرك، وخالفوا ما عليه السنه، فمذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من فيه وهو الكذب ان الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والارض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء اليه، وكل ما في السماوات والارض سياتي ربه يوم القيامه معبدا مقهورا تنفذ فيه قدره الله ومشيئته، ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون، أن الله سبحانه فوق السماوات على العرش بائن من خلقه منفصل، لم يدخل في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ومع هذا فهو معهم حينما كان، معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه وهو فوق العرش، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. فالبعية معية، بعية عامة ومعية خاصة، فالبعية العامة عامة للمؤمن والكافر، فالله مع كل أحد بعلمه، هذه معية العامة، معية علم واطلاع وإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة، فهو سبحانه مع الخلق كلهم بعلمه، يعلم أحواله ويطلع عليهم ويحيط بهم وهو في قدرته وتحت تصرفه تنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يمتنعون منه، وهو مع المؤمن خاصة بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، كما قال سبحانه النبي: لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، ثم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. نعم، فهؤلاء الضلال الكفار، ثم في الآية الحديث: وهو معكم أينما كنتم. نعم، فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه، وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا، إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذين قالوا إن الله إنه هو الله وأنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف لمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الاتحادية والملاحدة والصوفية هؤلاء ضلال كفار، هؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو راجعه. البعض الصوفية كما سبق أن بعض الصوفية يقول إن الله ينزل عرشية عرف على جمل، وأنه يحاضر ويسامر ويصافح ويعاني. وبعضهم يقول كاليهود إنه يندم ويحسن ويبكي تعالى الله عما يقولون. فبعض الصوفية يرى يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينه، وبعضهم يزعم أنه أن الله يكون في الخضرة، إذا كان كل شيء أخضر يكون فيه الله. وهذا لأن معروف عن الصوفية الآن يقدسون الشيء الأخضر، الشيء الأخضر يقدس الصوفية، حتى الصوفية الآن موجودين الذين عندهم اللمبة خضراء على الجدران والمسبعة خضراء والسجادة خضراء، وهكذا هم يقدسون الأخضر من قديم. والخضرة أيضا النباتات، يقول كل شيء أخضر يقول لعل ربنا موجود فيها. فالذين يزعم أحدهم أنه ربه بعينه، وربما زعم أحدهم أن الله جالسه وحادثه أو ظاهره والعياذ بالله. كذلك بعضهم يزعم أنه يحضر في المولد، يقيم المولد ويزعم أن الله يحضر في الحضرة، يسمونها الحضرة، ويقول أن الله حضر هنا تعالى الله عما يقولون. وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا ويقول إن الله حل في هذا والعياذ بالله. وبعضهم يزعم أن الله تكلم. كل هؤلاء يقول المؤلف رحمه الله استتبوا حين تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا. من زعم أنه يرى ربه بعينيه في الدنيا، أو أنه زعم أنه يجالس الله أو يحاجه أو يراجع، أو عين آدميا أو صبيا، هؤلاء من زعم هذا فإن استتب فإن تاب وإلا قتل كافرا. وكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، إذ هم أكثر من اليهود والنصارى. لماذا أعظم كفر من اليهود والنصارى؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في جيس أخص، وأما هؤلاء قالوا حل في كل شيء، في أشخاص وآدميين كثيرين. ولأن هؤلاء ملاحدة زنادقة، واليهود والنصارى أهل الكتاب، وكفر أهل الكتاب أخص من كفر الملاحدة والمشركين والوثنيين. يقول المؤلف إنهم هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة، كما أخبر الله وجيها في الدنيا والآخرة هو من المقربين. فإذا كان النبي الذين قالوا إن الله حل في المسيح، أو الذين قالوا إن الله إن المسيح هو الله، أو وأنه اتحد به أو حل فيه، قد كفرهم الله وعظم كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني ثلاثة، بل إن الله كفر الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا، فقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إجا، يعني أمرا عظيما، تتاب السماوات وتفطرنا منه وتنشق الأرض وتحمل الجبال هجا. من هذا القول، نظر هذا القول، هو القول بأن لله ولدا، أمر عظيم، تكاد السماوات تتفطر تشق وتنشق الأرض وتحمل الجبال هجا. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كل ما في السماوات فيأتي معبد لله. فكيف يقال إنا لله ولا تعالى الله؟ إذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح يكون كافر والمسيح وجيه ومقرب عند الله، فالذي يزعم أن الله حل في شخص من الأشخاص أكثر من الذي يقول إن الله حل في المسيح. إذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح والمسيح وجيه نبي كريم يكون كافرا والله كفر وعظم كفره، فالذي يقول إن الله حل في شخص من الأشخاص غير المسيح يكون كفره أعظم وأعظم. ولهذا قال المؤلف: فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه يعني أنه الله؟ هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن عليا رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. أولئك الشيعة والرافضة يقول إن الله حل في علي وأن علي هو الإله. هؤلاء كفرة ملاحدة، وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه في النار، وهم الذين قالوا إن علي هو الله، وهم السبعية سعد بن السبع الذي غلوا في علي وقالوا إن علي هو الله. فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أنكر عليه وأمر بها أحاديث حدت لهم عند باب كندة. أحاديث يعني حفر، حفر في الأرض، شقت حفر وأبرمها وجعل فيها الحطب وأبرمها نارا ثم قذفهم فيها حرقهم فيها بشدة إيش؟ غضبه عليهم، ما قتلهم بالسيف، حرقهم بالنار. لماذا؟ بشدة غضبه عليهم وغيظه عليهم حفر لهم حفر في الأرض وأجدها نارا ثم إيش؟ قذفهم فيها عند باب كندة في العراق. وقال لي لمولاه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا حددت ناري وجعلت قنبرة. فلما رأوا ذلك زادوا في عبادته وقالوا: هذا دليل على أنه هو الله، هذا هو الله. لما عذبهم بالنار زادوا في عبادته وسجدوا له وقالوا: هذا هو الله اللي عذب بالنار، نعوذ بالله. والصحابة واتفق الصحابة على قتله، هذا جميعا اتفقوا على أنهم يستحقون القتل، إلا أن ابن عباس خالفه في كيفية القتل. فكان مذهب ابن عباس أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء وقصة معروفة عند العلماء، لأن ابن عباس يرى أنهم يقتلون بالسيف ولا يحرقون بالنار، واستدل بحديث: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا هو الصواب. لكن علي رضي الله عنه لم يقتلهم بالسيف من شدة غضبه عليهم أو لأنه خفي عليه النقص الخالد الذي فيه أنه لا يحرق بالنار. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وخالد بن الوليد في قتال لأهل الردة حرق بعضهم بالنار، فلعله خفي عليهم النقص. وإلا فثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق رجلين بالنار ثم دعاهما فقال: اقتلوهما بالسيف ولا تعذبان بالنار، فلا يعذب بالنار الا رب النار، او كما قال عليه الصلاه والسلام. نعم. وكذلك الغلو في بعض المشايخ اما في الشيخ علي. هذا الفصل الثاني، سبق ان المؤلف هذا قال الفصل الاول. نعم، قال الفصل الاول. هل هذا كلام المؤلف او من المحقق؟ نعم. فصل الثاني. نعم. فصل المؤلف رحمه الله ذكر جوامع الاصول الباطل التي تدعوها في فصول. فالفصل الاول حديث الموضوع والمطلوبه. الفصل الثاني. نعم. وكذلك الغلو في بعض المشايخ اما في الشيخ عدي ويونس القني او الحلاج وغيرهم، بل الغلو ويونس الكني. أيوة يا قفتي عندكم الكني ولك أبو ترجم كيف ترجم كان؟ قال: هو يونس ابن يوسف ابن مساعد الشيباني المخارقي الجزري الكني الزاهد الكني. نعم. قال الذهبي في السير: أحد الأعلام شيخ اليونسية أولى الزعاة والشطحي. هذا حاجة تحقيق ضبط الاسم عنده قلي يحن قلي ولا عنده قلي حسبه إلى قريب. ها قلي بسيط. قال: والقنية قرية من أعمال دار من نواحي ماردين. هذا بنون. نعم. طيب. نعم. بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه، وكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر. نعم، هذا الفصل الثاني وقد بين في المؤلف رحمه الله الغلو في الأحياء والأموات. قالوا كذلك الغلو في بعض المشايخ، الغلو في بعض المشايخ، من غلا في بعض المشايخ وجعل في نوع من الإلهية فإنه مشرك كافر مرتد، نعوذ بالله. أي شيخ كان، قال الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ علي علي بن كافر الذي كتب المؤلف وجعل المؤلف له هذه الرسالة، ويونس القني، أو الحلاج الذي قتل، أو الغلو في علي رضي الله عنه، أو الغلو في المسيح عيسى بن مريم. كل من غلا في حي أو ميت أو في رجل صالح كمثل علي أو عدي أو نحوه، أو في من اعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان مصر هو الحاكم العبيدي أو يونس القليل، وجعل فيه نوعا من الإلهية فإنه يكون كافرا مرتدا. كل من غلا في حي او في ميت، سواء كان حي شيخا او صحابيا او نبيا، غلا فيه وجعل فيه عمل الالهيه فانه استفادتين تاب والا قتل كافرا، لان هذا مصادم لدين الله، مصادم للتوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به. كل من غلا فيه في حي او ميت وجعل فيه نوعا من الالهيه فانه يكون مشركا. كيف يجعل فيه نوع من الإلهية؟ مثل أن يدعوه من دون الله، يطلب منه الرزق، أو يقول مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، إذن اعتقد أنه الذي يملك. الله تعالى عن إبراهيم، وإبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون أشكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فمن اعتقد أن في شخص أنه الذي يرزق ويقول كل رزق لا يرزقه الشيخ الشيخ صوفيا شيخ الطريقة فلان ما أريده، هذا يكون هذا من الغلو، هذا من الغلو فيكون مشركا. يقول ما أريد كل رزق لا يرزقني الشيخ لا أريده فلان، إذا يعتقد أن فلان يرزق، هذا نوع من الإلهية، شرك استتاب فيتاب وإلا قتل. أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي عشرة، لأنه ذكر عليها اسم السيد، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لإثم، أو يعبد بالسجود إلى يسجد له كفر بالسجود لأن السجود عبادة، أو لغيره، أو يدعوه من دون الله يقول يا فلان أغثني فليذكر به، فلان يقول يا سيدي فلان اغفر لي، أو يا سيدي فلان ارحمني، أو يا سيدي فلان اغفرني، أو يا سيدي فلان ارزقني، أو يا سيدي فلان اغثني، أو يا سيدي فلان اجرني، أو يقول توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله. فكل هذا شرك وضلال. استتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. لأن هذا مصادم للأمر الذي خلق الله نفسه من أجل الخليقة وبعث بأجله الرسل وأنزل بأجله الكتب، ولهذا قال المؤلف إن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل معه أي إلها آخر. نعم، والذي والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرى وغير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. نعم. قيل المؤلف رحمه الله أن الذين يدعون مع الله آلهة أخرى إنما شركهم بدعاء غير الله أو النذر لغير الله وليس شركهم باعتقادهم أنهم يخلقون أو يرزقون. يعني الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون فليقول هذا من خصائص الله. لكن شركهم في صرف نوع من نواع العبادة لغير الله إما يصفون لهم الدعاء أو الذبح أو النذر أو الطواف. بعض الناس إذا قلت له هذا شرك إذا دعوا الصحراء قال أنا عموما ما أعتقد أنه يخلق ولا يرضى أن أقول يخلق الله هو الذي يخلق ويرضى وهذا لا يخلق ولا يرضى وليس بيده شيء من الأرض لكن أدعوه حتى ينقل حوائجي الله ويقدر به الله لأنه هو جيد واسطى بيني وبينه يقول هذا هو الشرك بعينه هذا هو الشرك المشركين ويعبدون عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله ما نعبدهم إلا يقدمون إلى الله تلك لا يشترط أن تعتقد أنه يخلق ويرزق يقول لو اعتقدت أنه يخلق ويرزق لكان شركا في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية فصورك تدعوها أو تذبح لها أو تنذر لها هذا شرك في العبادة قال أنا ما أعتقد أنه يخلق ويرزق نقول لو اعتقدت أنه يخلق ويرزق لوقعت في شرك أكبر وهو شرك الربوبية ولهذا قال والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر المعبودات التي كان يعبدها المشركون أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون ماذا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إذن يعبدونهم لأي شيء هل هم يعبدون أو يخلقون أو يرزقون أو يموتون لا يعتقدونهم لأجل القربة والشفاعة يقولون هم أقرب منا إلى الله ينقلون حوائج إلى الله ويشفعون لنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء رسل لا دعاء عبادة ولا دعاء رسل دعاء العبادة كان يرفع له أو يسجد هذا دعاء عبادة ودعاء الاستغاثة كان يستغيث به يستجد به يسأله هذا هو على كلاهما هو يعمل الشرك قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح عيسى وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ثم والله تعالى بين أنهم لا يملكون كشف الضر يعني إزالة بالمرة ولا تحويل نقل من حال إلى حال فكيف يعبدون من دون الله هؤلاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني كما قال بعض السلف هؤلاء الذين تدعونهم هم محتاجون إليك، يتقربون إليك كما تتقربون إليك، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. إذا كانوا محتاجين فيصفون الآلهة، الإله كان لا يحتاج إليه، وهو الذي تعبدونهم يحتاجون، يدعونني كما تدعون ويخافونني كما تخافون. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. قال هذه الآية يقول العلماء قطعت عروق الشرك، هذه الآية وهي آية سبع قطعت عروق الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى بين فيها أن العابد إنما يعبد معبودا لماذا؟ لما يرجوه من نفسه، لا يعبده إلا ليرجو حصول النفع، أليس كذلك؟ لماذا يعبده؟ يرجو حصول النفع، والنفع لا يخلو من واحد من أمور الثلاثة، من أمور الأربعة، النفع لا يخلو من واحد من أمور الأربعة. الأمر الأول أن يكون مالكا للشيء الذي يريده عابده، يملك حتى يعطيه. الأمر الثاني إلا يكون مالكا كان شريكا للمالك. الأمر الثالث إلا يكون شريكا للمالك كان معينا ومساعدا وظهيرا. الأمر الرابع إلا يكون معينا ولا مساعدا صار كفيلا. وقد نفى الله هذه الأنواع الأربعة، هذه المنافع الأربعة واحدة بعد واحد مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. فتبين بذلك أن من المعبود من دون الله لا يستطيعون نفع معبودهم بأي نوع من الرعب. فقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل لهم يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله تدعونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفع هذا في الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سعتهما وكبرهما وأيضا أجسامهما لا يملكون ولا مثقال ذرة. إذا كيف كان تعبد ما يملكون؟ ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، هذا حتى الشرك لا يملكون شيئا، بل وليس لهم شرك في اي شيء. ثم قال سبحانه: وما لهم منهم من ظهير، هذا الامر الثالث، يعني ليس لله مساعد ومعين منهم. ثم جاء الامر الرابع: ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. فقطعت هذه الايه عروق الشرك التي يتعلق بها المشركون، فإن الله بين أنهم لا يملكون ولا وليس لهم شركة في الملك وليس معين ولا مساعد لله وليس لهم شفاعة. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تيّع تعالى أن الشفاعة لابد لها من التوقيع، الإذن إذن الله يشاء والثاني ظهر على المشروع له، فالشرط الأول قال أن يأذن الله لمن يشاء والثاني قوله ويرضى. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بيّن سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون شيئا، فكيف تعبدون من دون الله؟ وبين أن الشفاعة له سبحانه. قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. نعم، بيّن سبحانه وتعالى بيّن حال المشركين وأنهم إنما يعبدون المعبودات وهي لا تضر ولا تنفع، لكن يقولون لتشفعوا لنا عند الله. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، إذا قيل لما تعبدونها؟ قالوا هؤلاء يشفعون عند الله. رد الله عليهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هل تنبئون الله بشيء لا يعلمه؟ هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا، هو سبحانه يعلم أن له، لا يعلم أن سبحانه وتعالى أن له شريكا في ملكه، ولهذا قال يقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هل تنبئون الله بشيء لا يعلم في السماوات ولا الأرض؟ هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، بين المؤلف رحمه الله أن عبادة الله وحده هي أصل الدين، أصل الدين وأساس الملة هو التوحيد، وهو عبادة الله وحده دون ما سواه. من عبد الله وعبد غيره معه فقد أشرك، ولا يكون موحدا حتى يعبد الله وحده ويحصه بالعبادة ويتبرأ من عبادة كل معبود سواه. ولا هو كفر بالطاغوت، هو اعتقاد بطلان عبادة كل معبود سوى الله ونفيها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها وضوضها ووعاداتها. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرسل كلهم أرسلهم الله بالتوحيد. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا هو الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت هذا هو كفر بالطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل وعثوا بالتوحيد. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم ما شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد بدون واو. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، يعني يخلصه وتحقيق التوحيد، تدقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمخالفة، هذا تحقيق التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كما بوب الإمام العلامة الشيخ محمد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد معناه تدقيقه وتخليصه وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والكبائر والمخالفات. فمن حقق التوحيد وخلصه وصفه دخل الجنة بغير حساب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، يعني يصفيه ويخلصه مما علق به من شر الشرك، ويعلمه امته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: اجعلتني لله جدا، قل ما شاء الله وشئت. هذا تحقيق التوحيد. لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، انكر عليه وقال: اجعلتني لله جدا، يعني مثيل ونظير لله، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا تحقيق التوحيد. لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. ما الفرق بينهما؟ ان الاولى تشريف في الواقع، جعل مشيئه الرسول تابعه لمشيئه ومعطوفه على مشيئه الله، والواو تكون التشريف والجمع هي ممنوعه، لكن ثم جائز. تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، لان ثم للترتيب والتراخي، فلا تاتي مشيئه العبد الا بعد مشيئه الله، فجازت ثم وامتنعت الواو. الواو لا تفيد الترتيب ولا التراخي، وإنما تفيد التشريف والتسمية. وأكمل من ذلك أن يقول ما شاء الله وحده. فالأحوال ثلاثة: ما شاء الله وشئت هذا شرك، ما شاء الله ثم شئت هذا جاهل، ما شاء الله وحده هذا الكمال والأفضل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله فقال: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا من التوحيد.

فمن صلى عند القبور فقد اتخذ مساجد شاء ما فعل. والنبي دعا اليهود على اتخاذ القبور مساجد، فدل على ان اتخاذها مساجد من الكبائر ومن وسائل الشرك العظيمه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بموت اهتم بذلك، وكان قبل ان يموت بخمس ليال وفي شده المرض يطرح على وجهه خبيثه كسى، فاذا اهتم كشفها، اذا حبس نفسه كشفها، ثم يعيدها، وقال في هذه الحاله قبل ان يموت لا على الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم فيها مساجد. قال الراوي يحذر ما صنعوا تحذير من فعله، لا تفعلوا كفعلهم، لان الله لعنهم على هذا الفعل، ومن فعل فعلهم اصابهم ما اصابهم. قالت عائشه ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انما دفن في بيته خشيه ان اتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قبل ان يموت بخمس الخمس ليال، انما كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيتك العيد ويعني قبر عيدا بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لا تتخذوا عيدا يعني لا تحرروا المجيء اليه كما يتكرر العيد، الذي يكرر المجيء والزياره في اوقات محدده يقول جعله كالعيد، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من الصلاه والقراءه فتكون كالقبور، فصلوا في بيوت وصلوا علي حيثما كنتم يعني في اي مكان من ارض الله، فان صلاتكم تبلغني يبلغهم ملائكه. ولهذا اتفق العلماء على انه لا يشرع بناء المسجد على القبور، من بنى المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك وحرام، ولا تشرع الصلاه عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاه عندها باطله، إذا صلى عند القبر فصلى الصلاة ولا تصح الصلاة في المسجد إلا فيه قبر. اللهم رب هذه الدعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم، هذا هو السنة في زيارة قبور المسلمين أن يدعى لهم، السنة في زيارة قبور المسلمين أن يدعى لهم ويترحم عليهم، لأن الميت بحاجة إلى دعائه، هو بحاجة إليك وأنت لست بحاجة إليك، السنة في زيارة قبور المسلمين الدعاء لهم وترحم عليهم، فيستفيد الميت الدعاء لهم وترحم عليهم، وتستفيد أنت الحي في أن تتذكر الموت ويلف قلبه، فائدة للحي وفائدة للميت. ولهذا المؤلف السنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدعاء، كما أننا ندعو لهم في الصلاة عليهم قبل الدفن، كذلك ندعو لهم في زيارتنا إليهم بعد الدفن، كل المقصود منه الدعاء، نصلي على الميت وندعو له قبل الدفن، وإذا زرناه بعد الموت ندعو له. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين خاطبا النبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تصلي يا محمد على أحد منهم من المنافقين ولا تقم على قبره للدعاء عليه، ما السبب؟ قال الله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون، فإذا العلة هي الكفر، فمن كان كافرا فلا يصلى عليه إذا مات ولا يقام على قبره للدعاء عليه بعد الدعاء. قال المؤلف فكان دليل الخطاب يعني المكتوب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبره، فالمؤمنون يصلى عليهم يدعو لهم في الصلاة ويقام على قبورهم بعد الدفن بالدعاء.